ولكن من غير إسهاب. فنقول كما قال العلامة الدنيا مرحبا سيدي حسن لما قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعن. أولها أي الأقسام الصحيح المجمع على صحته عند المحدثين، وهو أي المتن الذي اتصل إسناده الذي هو حكاية طريق المتن، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروية من شيخه، فخرج المنقطع والمرسل والمعضل. الآتي بيانها إن شاء الله. فهذا المنقطع والمرسل والمعضل ثلاثتهم فيهم انقطاع. وقوله أو يعال، لما العلماء يقولون أو يعال وهو انتفاء العلة عندهم، فالمراد بها سيد وليد العلة الخفية، لأن الظاهرة دخلت في قولهم هو ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط كما بينه الحافظ ابن حجر رحمه الله. فالمراد إذن هنا العلة الخفية، لأن العلة الظاهرة عرف اشتراط انتفائها من قولهم ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط. إذن لأن العلة الظاهرة عرف اشتراط انتفائها من قولهم ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط، فالعدالة والضبط والاتصال تفهم انتفاء اشتراط العلة الظاهرة، لأن العلة الظاهرة إما من طريق الانقطاع، وإما بانتفاء العدالة، وإما بانتفاء الضبط، وإما بانتفاء الضبط. إذن قوله أولها أي الأقسام الصحيح المجمع على صحته عند المحدثين، وهو ما أي المتن الذي اتصل إسناده الذي هو حكاية طريق المتن، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه، فخرج المنقطع والمرسل والمعضل. ولم يشذ أي لم يدخله الشذوذ، أو يعل بعلة قادحة كإرساله، وسواء كانت العلة خفية أو ظاهرة. وتقييد الحافظ ابن حجر في النخبة بالخفية لم يرد رحمه الله إخراج الظاهرة، لأن الخفية إذا أثرت فالظاهرة أولى، واضح أخي سيدي وليد؟ بالنسبة لعبارة شيخنا ومصنفنا الحافظ ابن حجر، بكونه قيد بالخفية لم يرد إخراج الظاهرة حتى لا يفهم هذا. هي إذا سرت فالظاهرة أولى، لا علة لم تقضح في صحته، واضحة أخي وليد. إذن بارك الله بكم. طيب، إذن يرويه عدل هو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالعدل عدل الرواية، وهو المسلم العاقل البالغ السالم من الفسق، وهو ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة، وهو ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. فاحترز بقوله عدل الرواية عدل الشهادة. عدل الشهادة هو الذي يقبل عند الحكام إذا شهد بحق لإنسان أو على إنسان. فلذلك احترزنا بقول عدل الرواية عن عدل الشهادة. عدل الشهادة هو الذي يقبل عند الحكام إذا شهد بحق لإنسان أو على إنسان. رحمه الله في تعريف العدل هو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالعدل عدل الرواية كما بيناه، وهو المسلم العاقل البالغ السالم من الفسق، وهو ارتكاب كبيرة أو إصرار على غيره. فهنا أو إصرار على صغيرة أن تغلب صغائره حسناته لو عدت، هذا معناه. نعم، واضح أخي وليد هذا التعريف لهذا القيد. إذن يرويه عدل هو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالعدل عدل الرواية، وهو المسلم العاقل البالغ السالم من الفسق، وهو ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة، والسلامة مما يخرم المروءة. فلا يختص بالذكر الحر، يعني أي لو كانت امرأة إذا كانت بصفة العدالة تقبل روايتها، والعبد كذلك إذا كان بصفة العدالة يقبل روايته. أما في عدل الشهادة فلا تقبل شهادة المرأة في أكثر المواطن. واضح إلى هنا أخي وليد؟ ومن يسمعون؟ نعم. وخرج الفاسق والمجهول عينا أو حالا، والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. والمجهول إن كان مجهول العين معناه لم يروي عنه اثنان، أي ليس له إلا راو واحد، معناه لم يروي عنه اثنان، إنما ليس له إلا راو واحد. أما مجهول الحال فهو الذي لم يعرف كونه عدلا أو ضابطا أو ضابطا، فمن جهلت عدالته أو ضبطه فهذا هو مجهول الحال. أما قوله البدعة فالمراد بالبدعة بدعة الاعتقاد، البدعة الاعتقادية، وبالفسق الفسق العملي، غير فسق العقيدة، فسق العقيدة مثل أن يكون من المرجئة أو القدرية والمعتزلة الذين يقولون بخلق العبد أفعاله. وكذلك فسق العقيدة أي الرافضي، وكما تعلمون الرافضي أو الشيعي إذا كان يدعو إلى بدعته لا تقبل روايته إن كان يدعو إلى بدعته. فالرافضي الذي يدعو الناس إلى بدعته لا تقبل روايته. واضح أخي وليد بارك الله بكم. وقوله ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، ضابط أي صدرا، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يمكن من استحضاره متى شاء. هذا معنى الضبط الصدري، وأن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. أو كتابا، ضبط صدر وضبط كتاب، وهو صيانته عنده منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. هذا معنى ضبط الكتاب، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الكتاب وهو صيانته عنده منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. الضبط الكتابي هو أن يحفظ كتابه الذي تلقى الرواية به بعد مقابلته على نسخة الأصل إلى أن أدى منه، أي إلى أن روى الحديث لغيره، هذا ضبط كتابي. أما الأول يقال له ضبط صدري. الضبط الصدري أقل وجودا، معنى ذلك أن الضبط الصدري نادر الوجود في هذه الأيام، نادر الوجود في هذه الأيام. البدعة، المراد بالبدعة البدعة الاعتقادية، وبالفسق الفسق العملي هنا سيدي، غير فسق العقيدة. لأن فسق العقيدة مثل أن يكون من المرجئة معتزليا يقول بخلق العبد أفعاله، أو الرافض الذي يدعو إلى بدعته، هذا لا تقبل روايته، لا يقبل منه. واضح. كما ذكر ابن حبان وغير واحد، هذا في كتب الحديث تجده سيدي مسطور، تجده مسطورا واضحا. واضح بارك الله فيك. وهنا الناظم رحمه الله أطلق في الضبط تبعا للحافظ العراقي، ولم يقيده بالتام، ولم يقيده بالتام، هذا الذي يشترط فيه الصحيح. أما الحسن سنتكلم عنه، وأما الحسن سنتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل، فأصل الضبط يكفي فيه. فإذا أطلقنا الضبط يراد به الضبط التام، أو يراد به الضبط التام. واضح أخي وليد؟ إذا أطلقنا الضبط يراد به الضبط التام، الضبط التام. هذا الفسق العملي غير فسق العقيدة، هذا هذا الجارحة اسمه العملي، الفسق العملي. نعم. إذن لما أطلق الناظم في الضبط تبعا للحافظ العراقي ولم يقيده بالتام كما فعل الحافظ ابن حجر في شرح في النخبة، لأنه المراد كما يفهمه الإطلاق المحمول على الكامل، فيخرج الحسن لذاته المشترط فيه مسمى الضبط فقط، الحسن لذاته وهو المشترط فيه مسمى الضبط فقط كما قرره شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. واضح؟ فالموقوف الذي ورد معنا هو الذي ينتهي إلى الصحابي، قول الصحابي أو فعله يقال له موقوف، أما ما ينتهي إلى التابعي أو تابع التابعي فيسمى مقطوعا، فيسمى مقطوعا. لذلك لما قال معتمد في ضبطه ونقله بالرفع عطف بيان في ضبطه ونقله، بيانا لضابط أي في ضبطه صدرا ونقله كتابا أي من كتابه، وقد تكلمنا عنه وقد تكلمت عنه مفصلا. فما معنى قوله الضابط؟ إذن الضابط المتيقظ الذي ليس كثير الغلط، إن كان تيقظه قويا إن كان تيقظه قويا يقال له تام الضبط، وإذا لم يكن قويا لا يقال له صحيح باصطلاح من يفرق بين الصحيح والحسن، باصطلاح من يفرق بين الصحيح والحسن. هل تريد مني أن أعيد تعريف الموقوف سيدي وليد؟ هكذا هو يعني في مجمل ما ذكر، الموقوف هو الذي ينتهي إلى الصحابي، يعني قول الصحابي أو فعله يقال له موقوف، أما ما ينتهي إلى التابعي أو تابع التابعي فيسمى مقطوعا. إذن ويتفاوت الصحيح في القوة بحسب ضبط رجاله، الصحيح يتفاوت في القوة بحسب ضبط رجاله واشتهارهم بالحفظ والورع وتحري مخرجيه واحتياطهم. إذن هذه الأشياء التي ذكرتها في معرفة التفاوت في الصحيح، وهو كما أسلفت وذكرت يتفاوت الصحيح في القوة بحسب ضبط رجاله واشتهارهم بالحفظ والورع وتحري مخرجيه ويقال مخرجيه واحتياطهم. ولهذا اتفقوا على أن أصح الحديث ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. تسمعني أخي وليد أم خرجت؟ بارك الله فيك. نعم. إذن ولهذا اتفقوا على أن أصح الحديث ما اتفق على إخراجه الإمام البخاري والإمام مسلم، ثم من فرد به البخاري ثم مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم شرط البخاري، ثم شرط مسلم، ثم شرط غيره وهذا سيارك بم... نعم سيدي. هل إن لم تكن قد خرجت فقضي ضبط رجاله واشتهارهم بالحفظ والورع وتحري مخرجيه أو مخرجيه يقال بكلا الوجهين. ولهذا اتفقوا على أن أصح الحديث ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما أي على شرط محمد بن إسماعيل البخاري وعلى شرط مسلم بن الحجاج، ثم شرط البخاري، ثم شرط مسلم، ثم شرط غيرهما، ثم شرط غيرهما. واضح بارك الله فيك يا سيدي. طيب، ثم إن صحيح ابن خزيمة أصح من صحيح ابن حبان، هذا الترتيب الذي ذكره العلماء أذكره لكم أيضا على هذا المنوال، على هذا المنوال، وهو بعد أن ذكرنا المراتب السابقة قلت الضبط التام. نعم، ذكرنا لما ذكرت التفاوت في مراتب الصحيح في قوة الصحيح يترتب عليه أن التفاوت فيه أي في الصحيح بحسب القوة وبحسب ضبط رجاله وبحسب اشتهارهم بالحفظ والورع وكيفية أو وتحري مخرجيه واحتياطهم، هذا مما يترتب عليه. لذلك لما وجدوا هذه الشروط في الصحيحين قالوا ولهذا اتفقوا على أن أصح الحديث ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم، هذه واضحة. ثم من فرد به البخاري، وليس معناه أنه أن كل من فرد به البخاري أصح من كل من فرد به مسلم، ليس على إطلاقه، ثم وإن كان هنا الظاهر الإطلاق، لكن هناك في بعض الأحاديث التي انفرد بها البخاري عن مسلم في تكلم فيها بعض العلماء كالدارقطني وكأبي علي وغيرهما، لكن هذا التعبير وهو الموافق أن اتفقوا على أن أصح الحديث متفق على إخراجه البخاري ومسلم كلاهما، ثم من فرد به البخاري ثم مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم شرط البخاري، ثم شرط مسلم، ثم شرط غيرهما كما سيأتي معنا. ثم قال العلماء وإن صحيح ابن خزيمة أصح من صحيح ابن حبان، يغلب على ما في البخاري إذا انفرد به أصح مما انفرد به مسلم. سيدي، هناك بعض الأحاديث الذي تكلم بها العلماء، بعض الأحاديث وليست بالكثيرة، سنأتي على هذا الموضوع إن شاء الله تفصيلا في الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري والرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم. وهذا الذي ذكرته سابقا إنما هو في البعض وليس في الكثير، في البعض يعني دون العشرة. وإن صحيح ابن خزيمة أصح من صحيح ابن حبان إن شاء الله، وهو أصح أي صحيح ابن حبان أصح من مستدرك الحاكم لتفاوتهم في الاحتياط. إذن صحيح ابن خزيمة أصح من صحيح ابن حبان، وصحيح ابن حبان أصح من مستدرك الحاكم. لماذا؟ بسبب تفاوتهم في الاحتياط، فمن الرتبة العليا ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد، وقد ذكرت ذلك قول البخاري أصح الأسانيد ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر وهي المعروفة بسلسلة الذهب، وجزموا بأن الشافعي عن مالك وأحمد عن الشافعي لاتفاق أصحاب الحديث على أن أجل من روى عن مالك الشافعي وعنه أحمد أي الإمام أحمد صاحب المسند، ومع ذلك لم يقع من ذلك في مسند أحمد على ساعته فيه تقريبا 40,000 حديث وقيل 30 ونيف كم سيأتي معنا، ولكن على ساعة هذا المسند مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يقع من ذلك في مسند أحمد على ساعته إلا حديث واحد فقط قال فيه الإمام أحمد حدثنا الشافعي قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض. فانظر أخي وليد على ساعته ما في مسند الإمام أحمد قيل يبلغ ما فيه 40,000 حديث، وكان أحمد سيدنا الإمام أحمد شيخه محمد بن إدريس، وكان محمد بن إدريس شيخه الإمام مالك، ومع هذا لم يقع في مسند الإمام أحمد على ساعته إلا حديث واحد قال فيه الإمام أحمد حدثنا الشافعي قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض. سبحان الله. وهل تدري ما حصل مع من كذلك يا سيدي؟ سيأتي معنا. أليس قال الدارقطني لولا البخاري لما تكلم عن الإمام مسلم قال لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، ومع ذلك ما الإمام مسلم لم يذكر البخاري في صحيحه، لم يروي أحمد رضي الله عنه مع سعة مسنده وقيل يبلغ ما فيه 40,000 حديث، مع سعة هذا المسند لم يروي إلا هذا. لذلك لما جزموا بأن الشافعي عن مالك وأحمد عن الشافعي لاتفاق أصحاب الحديث على أن أجل من روى عن مالك الشافعي وعن الشافعي أحمد، ومع ذلك لم يقع من ذلك في مسند الإمام أحمد إلا حديث واحد هذا الذي ذكرته أخي وليد، وهو ما قال فيه الإمام أحمد في مسنده حدثنا الشافعي قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض. الحديث نكمل. وكالزهري عن سالم عن أبيه وهو عبد الله بن عمر، وهذا قول الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي، وكابن سيرين عن عبيدة السلماني وقيل السلماني بفتح العين فتح عين عبيدة ابن عمرو، هذا عبيدة ابن عمرو، عن علي رضي الله عنه وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، ودون ذلك في الرتبة كرواية بريد بضم الموحدة وبالراء مصغرا ابن عبد الله ابن أبي بردة عن أبيه عن جده عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، ودونهما في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، فإن الجميع شملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن في المرتبة الأولى من الطبقات في المرتبة الأولى فيما ذكرناه من طبقات الأولويات ففيهم في الطبقة الأولى التي ذكرناها من الصفات المرشحة ما يقتضي تقديم روايتهم عن التي تليها وفي التي تليها عن التي تليها من قوة الضبط من قوة الضبط. مالك رضي الله عنه كما قال العلماء كما سبق ذكره أخي وليد قال العلماء إذا ذكر الحديث فمالك النجم. سيدنا مالك لو أراد أن يذكر كل ما يحفظه لألف مجلدات من كثرة ما كان يحفظه. وسيدنا مالك رحمه الله تجنب أن يذكر في موطئه ما يوهم ظاهره التجسيم إلا حديث النزول، لأن حديث النزول تواتر عنده وهو كذلك، فإنه أورده لكثرة طرقه وصحتها وهو حديث متواتر. ثم هناك عبارة يذكرها العلماء وهي أن الأسانيد أي أسانيد الحديث تدور على الإمام مالك فيما يوهم التجسيم. كلامنا فيما يوهم التجسيم، نعم واضح سيدي. اليد من الصفات الخبرية كذلك حديث النزول. إذا ذكر اليد أخي وليد ما يحضرني فيما يحضرني إلا حديث النزول وحديث الجارية بتلك الروايات. أبحث عنه إن شاء الله أخي وليد. واضح إذن؟ واضح أخي وليد. الطبقات التي ذكرتها هذه الطبقات التي ذكرتها أخي وليد جميع الطبقات التي ذكرتها شمالهم اسم العدالة والضبط، إلا أن في المرتبة الأولى من الصفات المرشحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على التالية. وإنما قدم ما كان على شرط الشيخين وهو البخاري ومسلم لاتفاق العلماء على تلقي كتابيهما بالقبول واختلاف بعضهم في أيهما أرجح، وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، وذلك لأن الصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في مسلم وأسد، وشرطه أي البخاري رضي الله عنه فيها أقوى وأشد من شرط الإمام مسلم. أما رجحانه من حيث الاتصال فلأن شرطه أن يكون الراوي قد ثبت لقاء من روى عنه ولو مرة، قد ثبت لقاء من روى عنه ولو مرة ولو مرة واحدة. ومسلم رضي الله عنه اكتفى بمطلق المعاصرة، الذي فيها فلوه. نعم هو في عند مالك في الموطأ كما يربي أحدكم فلوه، هذا الحديث الذي تريد أن تقوله. خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه واستخرج منه ذرية بيمينه. نعم ذكره. إذن صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة لأن الصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري قلنا هي أتم منها في مسلم وأسد، وشرطه أي البخاري فيها أقوى وأشد مما في صحيح مسلم. أما رجحانه من حيث الاتصال فلأن شرطه أي البخاري أن يكون الراوي قد ثبت لقاؤه قد ثبت لقاء من روى عنه ولو مرة واحدة. أما سيدنا مسلم اكتفى بمطلق المعاصرة وأما رجحانه أي كتاب البخاري من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف سيدنا مسلم في الأمرين، لذلك قدموا البخاري على مسلم. واضح أخي وليد؟ نعم. إذا بقي أما رجحانه من حيث الشذوذ والإعلال فلأن من انتقد على رجال البخاري أقل عددا مما انتقد على مسلم، هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث وأن مسلما تلميذه ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره حتى قال الحافظ الدارقطني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. وقال بعضهم وقيل هما سواء وقيل بالوقف، هذا من حيث الترشيح، بعضهم قال بالوقف وبعضهم قال بترشيح صحيح مسلم، ولكن المعتمد والذي عليه الجمهور أخي وليد كما تعلم هو تقديم البخاري على مسلم. واضح. هذه المسألة التي سأذكرها تهمنا الآن، ما أخرجه الشيخان أو أحدهما اختلف هل يقطع له بالصحة أو هي مضمونة، ما أخرجه البخاري ومسلم أو ما أخرجه البخاري وحده أو مسلم وحده اختلف هل يقطع له بالصحة أو هي مضمونة. فجزم الحميدي وهو أحد علماء الحديث وابن طاهر والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب الباقلاني وتلميذه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والسرخسي من الحنفية وهو الملقب عندهم بشمس الأئمة والقاضي عبد الوهاب من المالكية، وهو كان في أواسط القرن الخامس، القاضي عبد الوهاب وهو بغدادي في طبقات المالكية يذكرونه في طبقات العراق في طبقات أهل العراق، عبد الوهاب من المالكية وكثيرون، وصححه الحافظ ابن الصلاح إلى القطع بما أسنداه أي البخاري ومسلم لتلقي الأمة المعصومة في إجماعها لخبر لا تجتمع أمتي على ضلالة لذلك بالقبول. واضح هذه أخي وليد؟ بارك الله فيك. السرخسي، نعم السرخسي شمس الأئمة، كان أحد العلماء الفقهاء الأغنياء من الحنفية، نعم السرخسي. قد يكون بالضم لا أدري، لكن الذي أحفظه السرخسي. نحتكم إلى لسان العرب أخي وليد. أو الصحاح أو المصباح الفيوم، تجد هذا في طبقات الحنفية أو في ضبط الأسماء أيضا، لكن أنا الذي أعرفه وأحفظه السرخسي، أو في تاج العروس في شرح القاموس للحافظ الزبيدي يكون هناك يعني يتبع تشكيل الكلام والمدن، أو قد تجده بكتاب ابن خلكان عليكم السلام السرخسي هكذا. شمس العلم أحد علماء الحنفية الكبار رحمه الله، حتى إن هذا العالم الكبير رحمه الله كان واسع الاطلاع، يذكر ابن حجر الحافظ ابن حجر في فتح الباري يذكر حديثا في اسم صحابي مبهم يقول بعد أن ذكره، ولكن يقول السرخسي شمس الأئمة أنه فلان، وهذا من سعة اطلاعه، وهذا بسبب من سعة هذا بسبب سعة اطلاعه، كان واسع الاطلاع يحفظ واسع المعرفة رحمه الله تعالى. وله ترجمة في سير أعلام النبلاء يقول فيها الذهبي هناك وكان سريا، بعد أن ذكر العالم الفقيه وكان سريا رحمه الله تعالى. إذن هؤلاء الذين ذكرتهم وصححه ابن الصلاح الحافظ ابن الصلاح، وابن الصلاح كما تعلمون هو شافعي، قالوا هؤلاء وذهبوا إلى القطع بما أسنداه لتلقي الأمة المعصومة في إجماعها لخبر لا تجتمع أمتي على ضلالة لذلك بالقبول، يعني صحح ابن الصلاح ومن تقدم ذكرهم القطع بما أسنداه أي البخاري ومسلم لتلقي الأمة المعصومة في إجماعها لذلك بالقبول. نعم، بارك الله بكم سيدي وسيدي الأئمة. نكمل. إذن فهذا يفيد، يقول الحافظ ابن حجر، فهذا يفيد علما نظريا، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، وقيل يفيد الظن فقط ما لم يتواتر، وأنا طبعا لمشايخ أميل إلى القول الثاني، فهو يفيد الظن فقط ما لم يتواتر، وهذا هو الصواب خلافا لترجيح الحافظ ابن الصلاح. وقيل يفيد الظن فقط ما لم يتواتر، وعزاه النووي في التقريب الذي هو مختصر لمقدمة ابن الصلاح، وعزاه الإمام النووي في التقريب للأكثرين والمحققين ورجحه، لكن أشار لربه صاحب النخبة وكذا تلميذه الحافظ السيوطي فشزم القطع بأن القطع هو الصواب. الحافظ ابن حجر رد هذا القول، وكذلك الحافظ السيوطي فجزم بأن القطع صواب، ولكن ما قاله الإمام النووي رحمه الله ونسبه في التقريب وفي غيره للأكثرين والمحققين ثم رشحه فهذا هو الصواب. نعم سيد، يفيد الظن، يفيد الظن، كيف لا يفيد الظن، هو يفيد الظن، لكن كما ذكرنا في شرح النخبة سيدي إذا احتف بالقرائن ونحو ذلك. ابن عبد البر ينقل في التمهيد وفي الجامع أن هذا مذهب المالكية أكثر، معظم المالكية على هذا سيدي وليد، أنه يفيد الظن ما لم يتواتر طبعا، لأن التواتر يفيد القاطع. هناك أدلة كثيرة تبين أنه يفيد الظن وليس بدليل واحد فقط، إنما هناك أدلة كثيرة إن شاء الله إن حصل لعلني أخصص درسا في خبر الواحد وبيان ما جاء فيه. نعم نعم سيدي بارك الله فيك. حديث التربة ليس حديث التربة هو في صحيح مسلم، ومع ذلك انتقده العلماء كما انتقده الحافظ البيهقي والحافظ ابن كثير، وأقر ابن تيمية أن بعض الحفاظ انتقدوا هذا الحديث حديث التربة مع أنه في صحيح مسلم، مع أنه في صحيح الإمام مسلم. هناك أحاديث ذكرت أيضا، بعض الأحاديث انتقدت على البخاري وانتقدت على سيدنا مسلم، وذكرنا أن من انتقد على الإمام البخاري حوالي من الذين روى عنهم 60 تقريبا، يبلغ عددهم 60، أما الإمام مسلم 160 تقريبا. نعم هذا الحديث هو في صحيح مسلم وهو غير صحيح، وهو غير صحيح. واضح هنا سيدي بالنسبة لخبر بالنسبة للصحيح. تحفظه أخي وليد هذا الحديث الذي في صحيح مسلم؟ روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة مرفوعا قال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة، الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. هذا الحديث في صحيح مسلم، ليس هذا في البخاري. نعم الذين انتقدوا على سنأتي عليه 60، والبخاري ومسلم 160 تقريبا أو 180، والإمام البخاري 60. هذا حديث التربة الذي ذكرته أخي وليد، هذا الحديث فيه إثبات أن الله خلق السماوات والأرض في 7 أيام. نعم هذا الحديث ظاهره يبين أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في 7 أيام، وهذا مخالف للقرآن الكريم، لأن الله عز وجل كما تعلم أخبرنا أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام وليس في 7 أيام كما جاء في هذا الحديث المروي عن أبي هريرة الذي هو في صحيح مسلم. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، سورة الأعراف. وهذا الحديث يثبت أنه خلقه في 7 أيام، فلذلك طعن فيه غير واحد من الحفاظ. قال الحافظ ابن كثير كما في تفسيره: وهذا الحديث من غرائب مسلم، وقد تكلم عليه ابن المديني. ابن المديني كان البخاري يقول: ما استفغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، وكان شيخه، ومنه تعلم العلل ومعرفة الرجال متواترا. فلذلك هذا الحديث الذي هو في صحيح مسلم والذي يخالف ظاهره ظاهر القرآن، قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: هذا الحديث من غرائب صحيح مسلم، وقد تكلم عليه ابن المديني وهو شيخ البخاري، والبخاري حتى البخاري تكلم فيه وغير واحد من الحفاظ، وجعلوه من كلام كعب الأحبار، وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار، وقد اشتبه على بعض الرواة فجعله على بعض الرواة فجعله مرفوعا. واضح سيدي؟ البخاري في كتابه التاريخ الكبير من جملة من اعترض على هذا الحديث، كذلك كما في رسالة كتبت فيها عن الخبر الواحد ذكرت فيها أن ابن تيمية نقل اعتراض الحفاظ في فتاواه في مجموع الفتاوى، نقل اعتراض الحفاظ على هذا الحديث الذي في صحيح مسلم. كذلك من جملة الأشياء التي هي من الغرائب في صحيح مسلم ما رواه مسلم في صحيحه في فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي سفيان من طريق عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ثلاث أعطنيهن. قال: نعم. قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجكها. قال: نعم. قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: نعم. قال: وتأمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: نعم. قال أبو زميل: ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك، لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم، يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لا يصح. لماذا لا يصح أخي وليد؟ هذا الحديث من جملة بعض الأحاديث التي جاءت في صحيح مسلم وهي غير صحيحة. لماذا أخي وليد أن هذا الحديث غير صحيح؟ لماذا هذا الحديث لم يصح؟ من دلائل عدم صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان قبل فتح مكة، أليس كذلك؟ نعم. سيدنا رسول الله كان قد تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان قبل فتح مكة، قبل فتح مكة يعني بوقت وبدهر. ولما زارها أبو سفيان في المدينة وهو مشرك وكان مشركا، نحته عن فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ. وهذا هو المشهور والمعلوم في كتب التواريخ وفي كتب السير، كما ذكر الحافظ شمس الدين الذهبي في سير أعلام النبلاء عند ذكر هذا الحديث في ترجمة أحد رواته وهو عكرمة بن عمار، قال: ما نصه؟ قلت: قد ساق له مسلم في الأصول حديثا منكرا، وهو الذي يرويه عن سماك الحنفي عن ابن عباس في الأمور الثلاثة التي التمسها أبو سفيان من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام شيخ الإسلام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم لما ذكر هذا الحديث عند شرح هذا الحديث قال: وقد جزم ابن حزم وحكم عليه بالوضع. ابن حزم الظاهري حكم عليه بالوضع، والحافظ ابن الجوزي كذلك سلك هذا السلك وبين، فقال: وهو وهم من بعض الرواة لا شك فيه ولا تردد، وقد اتهموا به عكرمة بن عمار راوي الحديث، وهذا في صحيح مسلم. فكيف يفيد القطع الذي يغطى عن هؤلاء الذين قالوا يفيد القطع، وهذه الأحاديث ليست صحيحة، بعضها حكم عليه بالوضع، وبعضهم قال هو وهم، وقال بعضهم هو منكر، وقال بعضهم وظاهر الحديث يخالف القطعية، وهو القرآن الكريم. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله يقول في ستة أيام، والحديث ظاهره في سبعة أيام. فخالف هذا الآحاد القطعية المتواترة، فنرد به عرض الحائط، وبعضهم ذهب إلى كلام لا يجدي في الغالب، إنما تحسين ظن في بعض النواحي. لذلك هذه بعض الأمثلة التي ترد على هؤلاء، وهي كثيرة، وأكثر من 15 حديثا في، يعني إذا نظرت في هذه الأحاديث تجد فيها عللا، وإذا دققت وحققت تجد فيها كلام. لذلك بعض الأحاديث ابن عمر تكلم فيها وهي في الصحيحين، والإمام أحمد تكلم في بعض الأحاديث وهي في الصحيحين، فقال لابنه: والحديث في مسند أحمد، والحديث الذي ضرب عليه الإمام أحمد هو في الصحيحين، قال: اضرب على هذا الحديث فإنه يخالف الأحاديث. ورده الإمام أحمد: والحديث هو في الصحيحين، وهذا تهيده، فكيف يفيد القطع؟ إنما يفيد العلم، إنما يفيد العلم. بارك الله بكم. واضح يا سيدي؟ واضح، بارك الله بكم. كنت أنا وأنت، هل من يسمعنا يا سيادنا؟ بارك الله بكم. من معنا؟ بارك الله بكم، مرحبا. إذن كلام الإمام النووي الذي ذكره عن كثير من المحققين هو الصواب، هو الصواب في هذه المسألة. وإن كان ابن الصلاح وأبو إسحاق والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق الشيرازي والسرخسي الحنفي، وهم من فطاحل العلماء ومن جهابذة أهل العلم، والقاضي عبد الوهاب من المالكية، وابن الصلاح من الشافعية، ومن سبقهم من الشافعية أيضا، هؤلاء ذهبوا إلى القول بأنه يفيد القطع، ولكن الصواب مع الإمام النووي وفيما نقله ونسبه إلى كثير من المحققين، ثم رجحه الإمام النووي، وهو مشهور مذهب الإمام مالك، وهو الحق في الاتباع، لا إشكال. سيدي بارك الله بكم وبهم. فهذا سقنا بعض الأدلة في بيان أنه لا يفيد القطع. كيف يفيد القطع وفيه هذه الإشكالات؟ فلا يفيد القطع. نحن لسنا الآن بصدد أن نتكلم على من تكلم فيهم عند البخاري ومسلم، وأنا لست مع من يقول كل من أخرج له البخاري ومسلم جاوز القنطرة. والغريب أن الذهبي هو ممن شهر هذه المقولة، والمقدسي والحافظ بن الصلاح وغيرهم ذكروا أن كل من رواه الشيخان قد جاوز القنطرة، والذهبي نفسه ساق بعض الأحاديث التي في الصحيح مسلم وفي بعضها في صحيح البخاري وذكر أنها منكرة وتكلم فيها. ولكن هو ممن يقول من أخرج له الشيخان جاوز القنطرة، ليس الأمر كذلك من حيث الإطلاق، من حيث الإطلاق لا يوافق عليه. بارك الله بكم. إذا سيدي واضح بارك الله بكم. واضح يا شيخ وليد. هل أقف إلى هنا سيدي؟ هل نقف هنا بارك الله بكم؟ أم نكمل في نفس البحث، بحث الصحيح؟ فقط إذا نكمل هذه العبارة ثم أقف إن شاء الله. ثم ينقسم الحديث الصحيح إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره. فالصحيح لذاته هو الذي اشتمل على أعلى صفات القبول، وهو الحديث الذي سبق وذكرناه أيضا في بعض دروسنا، وذكرت أنه تتفاوت مراتب الصحيح لذاته بتفاوت الأوصاف المذكورة في تعريفه. أما الصحيح لغيره وهو الحديث الذي لم تتوفر فيه أعلى صفات القبول، كأن يكون راويه العدل غير تام الضبط، فهذا الحديث دون الحديث السابق. فلو عضد هذا الحديث طريق آخر مثله يكون صحيحا لغيره. فالصحيح لغيره بطريقة أخرى ما صحح لأمر أجنبي عنه. إذا لم يحتمل هذا الحديث على أعلى صفات القبول، كالحديث الحسن إذا روي من عدة طرق فإنه يرتقي بما عضده من درجة الحسن إلى درجة الصحة، إلى درجة الصحة. بارك الله بكم. واضح سيدي؟ واضح الفرق بين الحديث الصحيح لذاته ولغيره؟ الصحيح لذاته قد بيناه، أما الصحيح لغيره فالصحيح لذاته قلت وهو الذي اشتمل على أعلى صفات القبول، هذا الحديث الصحيح لذاته. أما الصحيح لغيره فهو الحديث الذي لم تتوفر فيه أعلى صفات القبول، كأن يكون راويه العدل غير تام الضبط، هذا الحديث دون الحديث السابق وهو الحديث الصحيح لذاته. فلو عضد هذا الحديث طريق آخر مثله يكون صحيحا لغيره، يعني فالصحيح لغيره ما صحح لأمر أجنبي عنه، إذ لم يشتمل من صفات القبول على أعلاها، كالحديث الحسن إذا روي من عدة طرق فإنه يرتقي بما عضده من درجة الحسن إلى درجة الصحة. قال ابن الصلاح رحمه الله: فجميع ما في صحيح البخاري بالمقرر 7000 حديث ومئتان وخمسة وسبعون حديثا، وبغير المقرر 4000. ولكن حرر الحافظ ابن حجر غير هذا كما في مقدمته في فتح الباري، فارجع إليه. وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4000. قال العراقي الحافظ: وهو بالمقرر يزيد على عدة كتاب البخاري لكثرة طرقه. واضح أخي سيدي وليد، واضح بارك الله بكم، واضح يا مولاي. فالصحيح لغيره هو الحديث الذي لم تتوفر فيه أعلى صفات القبول، كأن يكون راويه العدل غير تام الضبط. نعم بارك الله فيكم. هناك لا أرى أن أتوسع أكثر حيث أتكلم على سنن الترمذي وما فيه وما قيل فيه وما يحتوي، وسنن أبي داود ومسند الدارمي ومسند أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه، وموطأ سيدنا الإمام مالك. سيدي ممكن مداخلة؟ قلت كأن يكون غير تام الضبط، يعني خفة الضبط، ولكن للتشبيه يعني لربما يكون شيء آخر. كأن يكون نعم كيف تشبيه، يعني لربما يمكن يكون السبب شيء آخر. مثل ماذا سيد؟ قد يكون بشيء آخر، لكن هنا الذي ذكروه كان يكون غير تام الضبط. هذا مما ينزل من مرتبة الحديث. يعني الصحيح لذاته لما قلنا هو الذي اشتمل على أعلى صفات القبول، أعلى صفات القبول كأن يكون راويه العدل غير تام الضبط، هذا الذي ذكرته أليس كذلك؟ نعم. يعني أنا الشروط الأخرى سيدي كالعدالة مثلا فتكون هو عدل لكن غير أكبر. تام نعم يعني لابد يعني نعم تكلم حاضر، يعني لو كان يعني الشروط الأخرى يجب ألا تنص لأنها ستكون يعني لن تكون علة خفيفة فقط، وستكون علة قادحة جدا، يعني مثل إذا تكلم في عدالته أو اتصال سند أو كان هنالك علة أو شذوذ. نعم إذا يعني لما ذكر مثلا حتى في الحسن لما ذكر أن يعني أن لا يكون على درجة عالية من الحفظ والضبط والإتقان، ما معناه؟ يعني كأن يكون ضبطهم أقل من ضبط رواة الأحاديث الصحيحة، فهؤلاء الذين سموهم رواة الحديث الحسن الصحيح، يعني الدرجة المتوسطة بين الصحيح والضعيف، هؤلاء يقبل حديثهم ويعمل به. يعني الأولى أن لا نقول كأن يكون غير تام الضبط، فالأولى أن يكون أن تكون العبارة الذي خف ضبطه خف ضبطه التي ذكرها الحافظ ابن حجر التي ذكرناها سيدي بشرح النخبة، وهو الذي خف ضبطه هذا الذي ذكره، وغيره ذكر العبارة الثانية التي ذكرناها يعني أن لا يكون تام الضبط، ولكن خف ضبطه وهي عبارة أخوة كما ذكرت عبارة الحافظ ابن حجر التي ذكرناها سابقا، وبعضهم عبر بهذا التعبير الذي ذكرته سيدي. لذلك لما تكلموا في الحسن قالوا حسن لذاته وحسن لغيره، والحسن لذاته ما سببه؟ لأن حسنه ناشئ عن توفر شروط خاصة فيه من غير نتيجة شيء خارج عنه، يعني كما ذكر ابن حجر أيضا. أما إن قلنا الحسن لغيره يعني ما كان في إسناده مستور لم تتحقق أهليته، لكن غير مغفل وليس كثير الخطأ فيما يروي، ولا أن يكون ولا هو متهم بالكذب ولا في الحديث يعني، ولا بسبب آخر مفسق يعني يحصل بسببه فسقه، على أن يعبد براو معتبر من متابع أو شاهد، فهذا يسمى الحسن لغيره لكن أصله ضعيف. أما العبارة التي ذكرها ابن حجر وهي أدق كما ذكرت، وخف ضبطه، لكن هي تفيد نفس المعنى غير تام الضبط، أليس كذلك؟ خف ضبطه على كيف ركزت على كيف التشبيه، لأن أن يكون غير تام الضبط يعني، أو خف ضبطه حتى تخرج من الإشكال، قل وخف ضبطه ما. أو غير تام لأن تشكل على من يسمع هنا. نعم يعني ليس كالطبقة الأولى التي هي للصحيح، الحديث الصحيح لذاته يعني. هذا التعريف من أخوان العلماء سيدي، لكن الإمام ابن حجر الحافظ تعريفه كأنه يدخل القلب أكثر، وهو أن يكون خف ضبطه، خف خفوفا كما ذكر. والله أعلم وأحكم يا سيدي، بارك الله بكم. هل من سؤال آخر سيدي؟ أسألك أنا سؤال ما دمنا نحن هنا أنا وأنت من بسم الوضيع ماشي، هو هذا من ضمن الشرح ما دمت أنا وأنت ربع ساعة ثم أقف، أليس الساعة 10 أخونا ابن حجر عنده درس يا سيدي؟ لا اليوم ليس لنا درس. طيب إذا نملي هذه الاستملاءات نضيف، إذا قيل ما المراد بقولهم هذا حديث صحيح أو هذا حديث غير صحيح؟ المراد بقولهم هذا حديث صحيح أن الشروط الخمسة السابقة الذي تحققت فيه، لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة. هذه مهمة جدا أخي وليد. المراد بقولهم هذا حديث صحيح أن الشروط الخمسة السابقة قد تحققت فيه في الحديث أو في المتن أو في السند، لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة، كما بينا من شرح صحيح مسلم، أليس كذلك؟ نعم أخي وليد. والمراد بقولهم هذا حديث غير صحيح أنه لم تتحقق فيه شروط الصحة الخمسة السابقة كلها أو بعضها، لا أنه كذب في نفس الأمر، لماذا؟ للجواز إصابة من هو كثير الخطأ، يحتمل أن هذا الذي هو كثير الخطأ أن يصيب هنا، ويحتمل ذاك الذي هو معروف ثقة عدل أن يخطئ. فهمتم سيدي؟ إذا فالحكم على السند لا على المتن. هذا إذا قلنا حديث صحيح يعني أن الشروط الخمسة تحققت فيه، لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على هذا الثقة سواء في المتن أو في السند. فهناك عبارة هي التي تفرق أن البخاري كان أول من صلى، لذلك قال العلماء بأن البخاري هو أول من وهو أول مصنف في الصحيح المجرد، مالك لم يكن كذلك كتابه، أما البخاري أول من صنف في الصحيح المجرد هو البخاري ثم الإمام مسلم، لذلك قالوا هما أصح الكتب بعد القرآن، وعلى ذلك قال ابن صلاح وغيره قد أجمعت الأمة لتلقي كتابيهما بالقبول. لذلك نحن قدمنا من حيث الترتيب الذي ذكرناه أن البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد. لماذا؟ وذلك لأن حديث البخاري أشد اتصالا وأوثق رجالا، ولأن في صحيح البخاري من الاستنباطات الفقهية والنقط الحكمية ما ليس في صحيح مسلم. طيب لو سألك سائل هل استوعب الصحيح أو التزم؟ الجواب لم يستوعب البخاري ومسلم الصحيح في صحيحيهما، بل تركوا كثيرا من الصحيح ولا التزماه، فقد قال البخاري ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول، يعني بسبب في بعض الروايات تبين ما معنى لحال الطول يعني حتى لا يدخل ذلك أو الملل للطول، يعني أنه ترك رواية كثير من الأحاديث الصحيحة في كتابه خشية أن يطول الكتاب فيمل الناس من طوله، هذا معنى ما ذكر. وكذلك الإمام مسلم قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا، إنما وضعت ما أجمع عليه. انظر هذه العبارة، إنما وضعت ما أجمع عليه، وفيه أشياء لم يجمع عليها كما ذكر علي بن المديني وكما ذكر البخاري وكما ذكر الإمام أحمد وكما ذكر الحافظ ابن كثير وكما فيما بعد. لكن من أهل عصره بعضهم قال هناك أربع حديث تكلموا فيها في صحيح مسلم، ولذلك نقول يحتمل منها أن يكون حديث الجارية. إذن هل فات البخاري، هل فات البخاري ومسلما كثير أو قليل من الصحيح؟ الجواب كما قال الحافظ ابن الأخرم لم يفتهما إلا القليل، ولكن هذا الكلام أنكر على هذا الحافظ، لأنه الصحيح أنه فاتهما شيء كثير. فقد نقل عن البخاري أنه قال وما تركت من الصحاح والصحاح أكثر، وقال أحفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث غير صحيح، كما ذكر في علوم الحديث وفي تدريب الراوي. طيب الأحاديث التي في صحيح البخاري والمسلم، الأحاديث وجملة الأحاديث التي في صحيح البخاري التي فيه 7,275 حديثا بالمكرر وبحذف المكرر 4,000، كم أخي وليد؟ 7,275 حديثا بالمكرر وبحذف المكرر 4,000. أما ما في صحيح مسلم وجملة ما فيه في صحيح مسلم 12,000 بالمكررة وبحذف المكررة نحو 4,000، نحو 4,000. واضح سيدي؟ واضح؟ نعم نعم سيدي، نعم نعم نعم. هناك بحث طويل في هذا الموضوع، لكن لا أرى أن أكثر منه كثيرا حتى لا يذهب الوقت، أليس كذلك؟ بقي فائدة مهمة لك سيدي، فائدة مهمة لك سيدي، مهمة جدا. معنى قولهم متفق عليه، يعني إذا قال علماء الحديث عن حديث متفق عليه فمرادهم اتفاق الشيخين، أي اتفاق الشيخين على صحته، لا اتفاق الأمة. إلا أن ابن الصلاح قال لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه، اتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه بالقبول، هذا ما ذكره ابن الصلاح، ولكن هو المراد اتفاق الشيخين على صحته لا اتفاق الأمة. ثانيا، واضحة هذه؟ بارك الله بكم. نعم سيدي، ولكن إلزامه ليس بلازم. لا، لأن كلامه يوهم، لأن كلامه يوهم، لأن كلامه فيها وهو ليس على، يعني هذا الكلام من قرأه لا يحسب أن ابن الصلاح يريد على الإطلاق، وإن كان يفهم منه الحكم على حديث الشيخين بالصحة وهو حكم الأمة، ليس بلازم. نعم، بارك الله بكم. أرى أن أقف هنا سيدي بارك الله فيك. أحسن الله عليكم وجزاكم الله خيرا. سؤال بس يعني في تعداد الأحاديث من طبعة إلى أخرى تختلف بالنسبة لمالك، تريد 1940 وفي هنا بالنسبة للموطأ الإمام مالك، تدري أن من جملة الرواة عنه يحيى بن يحيى، ليس كذلك؟ ومن جملة الروايات عن القاعدة هي رواية مشهورة. ايه، وفي رواية ابي مصعب أليس كذلك، وفي رواية محمد بن الحسن. رواية ابي مصعب المشهورة 1942 ما فيه الموقوف والمرفوع ونحو ذلك فيما اذكر، وفي رواية غيره 3003 حديث مع المرفوع والموقوف والاثار والمنقطع والبلاغات ونحو ذلك. بارك الله بكم سيدي. قصدت بسؤالي في المطبعات او في دور النشر حين يعبدون الاحاديث. انا عندي طبعة دار صادر في